بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: وما زال الحديث في تقسيم المسألة. قال: وإن توافقا ضرب وفق أحدهما في الآخر، ثم الحاصل في المسألة. وإن تباينا ضرب أحدهما في الآخر، ثم الحاصل في المسألة، فما بلغ صحت منه. قلنا أحيانا يأتي توافق في أصل الأعداد التي ينقسم عليها كل نصيب، فمثلا إذا خرج النصيب اثنان وكان العدد كذلك اثنين، فإن هذا يسمى تماثل. اثنين مع الاثنين معنى ذلك لا تحتاج المسألة إلى أي تصحيح بعد ذلك. أما إذا وجد مثلا أربعة وثمانية، فإن المسألة ما بين الأربعة والثمانية، النصيب أربعة عدد الأقسام ثمانية، فإننا نقوم في هذه المسألة بحل معين، وهو أننا نرى ما هو الوفق ما بين الأربعة والثمانية، اثنين، فنضرب أصل المسألة باثنين. أما إذا تخالفا كأن كان العدد أربعة وكان نصيبهن ثلاثة مثلا، فهذان عددان متخالفان، لذلك نضطر أن نضرب بأصل المسألة. عندنا الآن مسألة، هذه المسألة لو كان عندنا ست بنات وثلاثة إخوة لأب مثلا، فست بنات عند ذلك سيكون نصيب الواحد من هؤلاء البنات، عدد من البنات مهما بلغنا فيأخذنا الثلثين. والإخوة لأب كانوا، أو الأخوات لأب كانوا أو لأم، إن كانوا ذكور فهم عصبات، وإن كانوا إناث كذلك اجعلوا الأخوات مع البنات عصبات، فسنعطيهم الباقي. ننظر ستة مع الاثنين يوجد بينهما توافق في الاثنين، فلا بد من ضرب أصل المسألة بثلاثة. وإذا كان ما بين الأخوات أيضا الذين هم عددهم ثلاثة، فوجدنا كذلك أن هذا العدد الثلاثة أخذ واحد، فلا بد أيضا أن نضرب في أصل المسألة. عند ذلك نجد أن أصل المسألة ثلاثة، وضربت في وفق وفي الوفق الذي كان ما بين الرقمين، فتصبح المسألة من تسعة. هذه المسألة ستكون على الشكل التالي: ست بنات وست أخوات. والأولى في هذه المسألة البنات مهما بلغ حصتهن فستبلغ الثلث، أما الأخوات اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، فأصل المسألة من ثلاثة، البنات يأخذن اثنين والأخوات واحد. ننظر ما بين الاثنين والستة وفقها ثلاثة، نجعل هنا ما يسمى بالمحفوظات ثلاثة، وما الواحد لا تنقسم على ثلاثة ثلاثة. إذا كان هذان العددان متماثلا نأخذ واحد منهما ثلاثة، نضربه في أصل المسألة. عند ذلك ضربنا بثلاثة صارت المسألة تسعة، اثنين في ثلاثة ستة، واحد في ثلاثة ثلاثة، فوجدنا أن الستة صارت منقسمة على البنات. عند ذلك نقول لكل بنت واحد ولكل أختين واحد، وبهذا تكون المسألة قد انقسمت تماما على هذا بعد ذلك نستطيع أن نقول لو أردنا أن تنكسر هذه المسألة على ثلاثة أصناف، مثلا لو كان هذا العدد 4 بنات و4 إخوة، هذه 4 بنات و4 إخوة، فنجد أن العدد سيتداخل مع بعضه البعض. 4 بنات، فالبنات لهن نصيب الثلثين، 4 إخوة هم عصبة، لذلك سيأخذون الثلث الأخير، فنجد أن العدد في هذه الحالة متداخل مع بعضه البعض. ولذلك سنعيد هذه المسألة على هذا الشكل: 4 بنات و4 إخوة، فـ4 البنات سيرثن كل واحد منهما الثلثين، طبعا القسم الأول يرث الثلثين والقسم الآخر يرث الثلث. مسألة 4 بنات و إخوة، عدد 4، عندما نطلق الإخوة إما أن يكونوا أشقاء وإما أن يكونوا لأب، يعني لا يوجد صنفين، فقط يكفي. البنات سيأخذن الثلثين والإخوة سيأخذن الثلث فقط، سيأخذون الثلث، لا عصبة، يعني عصبة يعني الباقي وهو مقداره الثلث عصبة. فأصل المسألة من 3 2 ب1. ماذا وجدنا ما بين 2 و4؟ بالنسبة للقسم الأول نحتاج أن بين 4 و2 نحتاج إلى 2، وما بين 1 لا ينقسم على 4 نحتاج إلى 4. نجد أن 4 من ضمنها 2، أو نقول 2 داخلة في 4، فماذا نأخذ؟ نأخذ الأعلى منهما وهو 4 فقط، فنضرب في أصل المسألة. عند ذلك بلغت 12، فتأخذ البنات عند ذلك 4 في 2 8، و4 في 1 ب4. نجد أن 8 على البنات تنقسم لكل بنت 2 ولكل أخين 1، وبهذا تنتهي هذه المسألة. لو كان عندنا 8 بنات، المسألة 8 بنات و6 إخوة لأب، نفس المسألة تماما، لكن الأعداد ستختلف معنا ما بين نصيب البنات الذي هو 2 وما بين 8، يكون الوفق في 4، صحيح؟ محفوظات الأولى 4، ولكن مع الإخوة لأب 6. ماذا يوجد ما بين 6 و4؟ كل واحد منهما يقبل القسمة على 2، لذلك نضرب أصل المسألة في 12، اللي هو نصف 6 في 4 أو نصف 4 في 6، فتبلغ المسألة الآن لا تصح إلا من 36. فنجد أن لكل بنت 3 ولكل أخ 2. نجد في كل مسائل الفرائض ما أعطينا 1 1 وربع 1 3 كذا، دائما العدد ينبغي أن يكون صحيحا. لو كان عندنا 4 بنات و3 وأيضا أشقاء 3، البنات نصيبهن الثلثان والأشقاء عصبة 2 ب1، 4 بنات في هذه الحالة حصلت كل على 2، تحتاج إلى التصحيح بالضرب ب2، والإخوة 3 أخذوا 1 تحتاج إلى 3، ما بين 2 و3 تخالف، نضرب 3 ب2 صارت 6، فنضرب بذلك أصل المسألة 6 والأصل 3 صار 18، وهكذا تستطيعون أن تقيسوا كل المسائل. لكن ماذا وجدنا في هذه المسائل كلها؟ أن الورثة الذين نورثهم هم عبارة عن قسمين فقط. الآن سنأخذ الانقسام على أكثر من قسمين تدريج نتدرج. لو كان عندنا الأقسام الآن 3، سنبدأ بجدتين، جدتين وإخوة لأم عددهم 3 وأعمام عددهم 2، كم فريق صار الوارث؟ 3 فرقاء. نعم، نبدأ نفس القصة تماما في حل المسألة: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. الجدات مهما كثروا لا يأخذن أكثر من السدس، والإخوة لأم مهما كثروا ذكورا إناثا ذكورا وإناثا لا يحصلون أكثر من الثلث. أما الأعمام في هذه الحالة فهم عصبة. أصل المسألة من ستة، لكننا نجد أن الواحد الذي حصلت عليه الجدات لا ينقسم عليهن، فنجعل على اليمين العدد، عددهم اثنان، وكذلك الإخوة اثنان لم ينقسم على ثلاثة، فنجعل العدد ثلاثة، والأعمام اثنان. فماذا نفعل في هذه الحالة؟ وجدنا أن الاثنين مع الاثنين متكررة، نترك واحدة ونأخذ الثلاثة مع الاثنين، ثلاثة مع الاثنين ستة، نضربها في أصل المسألة ستة، أصل المسألة ستة، صارت أصل المسألة الجديدة من ست وثلاثين. فالجدات هنا أخذوا ستة، والإخوة لأم 12، والأعمام في هذه الحالة 18. صار لكل جدة ثلاثة، ولكل عم أربعة، ولكل أخ لأم أربعة، ولكل عم تسعة. وهكذا تستطيع أن تمثل مسألة، نمثل الآن بأربعة، أربعة أقسام، زوجتين وأربع جدات وثلاثة إخوة لأم وعمين. لا يوجد عندنا مسألة فيها خمسة فرقاء، جربوا لن تجدوا أكثر. قال العلماء بحثنا في ذلك فما وجدنا أكثر من خمسة من أربعة، لا تنكسر على أكثر من أربعة. نعم، فهنا الزوجات مهما بلغوا، يوجد فرع وارث؟ لا يوجد، يأخذنا الربع. إذا وجد فرع وارث يأخذنا الثمن. أما الجدات فيأخذنا السدس، والإخوة لأم الثلث، والأعمام عصب. نجد هنا ثلاثة في داخلة في الستة، أخذ الستة، ستة مع الأربعة نصف أحدهما في الآخر، يعني إما ثلاثة في أربعة أو أربعة في أو اثنين في ستة 12. أخذت الزوجات ثلاثة والجدات اثنين والإخوة لأم أربعة وبقي للأعمام اثنين. ننظر إلى الزوجات، هل ينقسم ثلاثة؟ لا تنقسم على اثنين، نضرب بعدد رؤوس الزوجات وهو اثنان، وكذلك الجدات اثنين مع الأربعة في اثنين، لا نأخذ اثنين، يوجد وفق بينهما. نعم، والإخوة لأم ثلاثة مع الأربعة نضرب برؤوسنا ثلاثة، والأعمام اثنين مع الثلاثة، نجد أنه رقم اثنين متكرر، ولذلك نأخذ واحد فقط، اثنين في ثلاثة ستة، فصحت المسألة من 72. نعم، ثلاثة في ستة 18، لكل زوجة تسعة، والجدات 12، لكل جدة ستة، والإخوة لأم 24، لكل واحد ثمانية، والأعمام لكل واحد تسعة. كما قلنا إنه الأقسام لا تنقسم على أكثر من أربعة، وهذا عندما استقرأ علماء الفرائض المسائل التي جاءت إليهم فلم يجدوا حالة تزيد على هذا الأمر. بعد ذلك قال الشيخ، قال ولا يزيد الانكسار على ذلك، فإذا أردت معرفة نصيب كل صنف من مبلغ المسألة فاضرب نصيبه من أصل المسألة فيما ضربته فيها فهو مبلغ نصيبه، فهو نصيبه، ثم تقسمه على عدد الصنف. وهذا ما قمنا وفعلناه تمام. نعطي مثال، جدة وإخوة أخوات يعني شقيقات وعم، نجد أن الواحد لا ينقسم على عدد الجدات فنجعل اثنين، ونجد أن الشقيقات أيضا لا ينقسم ثلاثة، وأن العم ما اختلف شيء، فاثنين في ثلاثة ستة، تصح المسألة من ست وثلاثين. نعم، الآن عندنا مسألة تحدث كثيرا في العائلات الكبيرة، وهي أنه يموت الميت ويخلف أولاد يعملون إما في أرض زراعية كبيرة أو في متجر كبير، ثم يقولون بين بعضهم البعض نبقى على ما نحن عليه هكذا، هذا شيء سيء، يعني ليس شيئا حسنا، لأن الأموال ستتداخل مع بعضها البعض، ثم بعد ذلك يموت واحد منهم، أيضا يتركون الأمر على ما هم عليه، ثم بعد ذلك يموت واحد ثاني واحد ثالث، ثم يخرج واحد يا أخي وأين متى؟ ألا يعرف كل واحد منا نصيبه؟ هذا ما يسمى عندنا بنظام المناسخة، يعني يموت جيل ثم جيل ثاني ثم جيل ثالث، فكل حكم ينسخ الحكم الذي كان سابقا. فنحن في هذه المسائل سنأخذ مسائل بسيطة، من الممكن أن نكبر هذه المسائل تدريجيا. أصل النسخ قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثل. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ معنى النسخ إزالة، إزالة الحكم بحكم آخر. فنسخ الله عز وجل التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى بيت الله الحرام، ونسخ الوصية التي كانت تكتب ما بين الوارثين مع بعضهم البعض، كانوا يتوارثون بالوصية بآية المواريث، نعم. ونسخ تعدد الزوجات أكثر من أربعة إلى أربعة، وهكذا ترى. ونسخ صوم فريضة عاشوراء برمضان، وخذ ما شئت ما يوجد من النسخ. لكن أو تقول نسخت الكتاب، ترى المسألة تنسخها عندك على الدفتر، فمعنى ذلك النقل. إذا قلنا نسخت الشمس الظل أزالته، وإذا قلت نسخت المسألة على كتابي نقلتها من مكان إلى آخر. وهنا يسمى المناسخات ليست من الإزالة، وإنما النقل، نقل فريضة كانت للأبي صارت للابن، وكانت للابن صارت للحفيد، وهكذا دو عليك. قال الشيخ: مات عن ورثة، فمات أحدهم قبل القسمة، فإن لم يرث الثاني غير الباقين وكان إرثهم منه كإرثهم من الأول، جعل كأن الثاني لم يكن، وقسم بين الباقين كإخوة وأخوات أو بنين، ومات منهم بعضهم عن الباقين. في هذه الحالة مثلا سنأخذ، نمسح كلهم، مات رجل عن أربع أبناء وأربع بنات. في هذه الحالة لا نستطيع أن نفعل كما فعلنا في المسألة السابقة، الآن نوزع كل واحد لوحده، أربع أبناء وأربع بنات. فالنصيب في هذه الحالة أول مسألة للذكر مثل حظ الأنثيين، صحيح؟ نضرب عدد رؤوس الذكور باثنين وعدد البنات بواحد، فبلغت المسألة من 12، 4 ضرب 2 8، و 4 ضرب 1 ب 4، 8 و 4 12، هذه أصل المسألة. كل ذلك نجعل، يعني بيّن لكم كيف نضرب، صار المسألة كلها تولدون عين عصبي، صار عندنا 12، كل واحد من الأبناء أخذ 2 2 2، وكل بنت أخذت، لا يوجد أبناء، لا يوجد أحد، لكن المسألة أنه مات الابن الأول. إذا مات الآن بالنسبة له سنكتب كل واحد ماذا يقرب الآخر، ماذا يقربه؟ صار كان ابنا صار أخا، لكن الإخوة ميراثهم بين بعضهم البعض ولم تنقسم التركة مثل الأبناء مع بعضهم البعض. كانت المسألة من 12، بينما نعد هؤلاء أيضا عصبة، هدول نضربهم باثنين وهدول بواحد، 3 × 2 = 6، صارت في هذه الحالة 10. المسألة لم يتغير فيها شيء، هنا لا نغير شيئا في المسألة، نقول أصل المسألة كانت تنقسم على، أما زاد شيء ما تغير شيء، كأنهم صار عندهم مرض في البيت فصار يموت الواحد تلو الآخر. أول ما قالوا القسمة من كم؟ قلنا من 12، بعد ذلك قلنا من 10، مات أخ آخر مثلا، مات. كذلك ستصبح التركة من 8. لا الآن ما فيها جامعة، لأنه ما يوجد عندنا شيء، مسألة أبسط من مسألة الجامعة. الإخوة ما انقسم شيء وما زاد شيء في الميراث، كما قلت كانوا في أسرة أو في جهاد؟ مات الأول، مات الثاني، مات الثالث، مات الرابع، ماذا نفعل؟ أنا مثلا لو مات أب وأم، مات الأب خلفت الأم. في بعض الناس أثناء العزاء في 3 أيام تموت الأم وراء من؟ الأب. في المسألة كأنه مات الأب والأم معا، واضح؟ لأن الأم ما خلفت شيئا إلا الذي خلفه. وهكذا تستطيع أن كانت المسألة من 12 صارت المسألة من 10، صارت المسألة الآن من 4 و4 من 8، وهكذا دوالك. يعني المسألة واضحة جدا. لو ماتت بنت الآن صارت المسألة من 7، ماتت بنت ثانية صارت من 6، لو أخذنا من الأخوات الآن هؤلاء. لكن ما دخل إرث جديد؟ إذا دخل إرث جديد أو وارث جديد، والله هذه البنت كانت متزوجة، ماذا حدث؟ دخل لها زوج، ودخل لها ابن، ودخل لها بنت، ودخل لها. لا، هذه مسألة صبرتها على الشكل التالي كما قلت لكم. صارت معركة، صار زلزال لا سمح الله، صار شيء، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ مات الأول، قالوا مات الثاني، مات الثالث، كنا نقسم من 12 صرنا من 10، من 8، من 6، من 5، هكذا دوالك. هذا القسم، هذا أول قسم يكون في مسألة الفرض. هلا لو أردنا الآن بدون أن نكتب هذه المسألة، لو ماتت أخت، من أي شيء تصبح المسألة؟ من 7. ماتت الثانية؟ من 6. ماتت الثالثة؟ من 5. مات أخ؟ من 3. مات الأخ الآخر؟ من 2. مات من 1، انتهيت، صفيت لواحد. كأنه الميت مات وخلف بنت فقط، أخذت النصف فرضا والباقي ردا، انتهت المسألة. فهذه المسألة أبسط مسألة من مسائل الفرائض، أن يموت الناس متتابعين في مشفى، في حادث، في جهاد، في هدم، في مرض، في اصطدام، إلى غير ذلك. مباشرة ننقص هذه المسألة. قلت لا يوجد طرف آخر، إذا وجد طرف آخر، واحد ابن متزوج دخلت زوجه، الآن سيمر معنا هذا، دخل ابن، فستختلف هذه المسألة. قال مات عن ورثة، فمات أحدهم قبل القسمة، فإن لم يرث الثاني غير الباقين، لا يوجد غيرهم، ننتبه لهذه الكلمة ضرورية، غير الباقين، وكان إرثهم منه كإرثهم من الأول، جعل كأن الثاني لم يكن، وقسم بين الباقين كإخوة وأخوات أو بنين وبنات، مات بعضهم عن الباقين، وإن لم ينحصر إرثه في الباقين أو انحصر، واختلف قدر الاستحقاق، فصحح مسألة الأول ثم مسألة الثاني. الآن سيختلف معنا هذا الأمر. مثلا سنعطي مسألة الآن، كزوج وأختين شقيقتين. أول ما نبدأ في هذه المسألة نحلها كأنه ليس عندنا شيء، الزوج له النصف والشقيقتان له ثلثين. أصل المسألة من 6، أخذ الزوج 3 وأخذت الأخوات 4 لكل واحدة 2، بعد ذلك ماذا صار؟ عالت المسألة إلى 7، لأنه 3 و4 7. المسألة صحت، المسألة الأولى من 7. بعد أن صحت عند ذلك، ثم ماتت إحداهما، هلا واحدة، ثم ماتت إحداهما عن الأخرى، ماتت. الآن ننظر في هذه المسألة ماذا يقربها السابق؟ الزوج زوج الأخرى في هذه الحالة، هل هو قريب لها؟ ماتت إحداهما عن الأخرى، ماتت امرأة، الميت الآن شو تقربوا؟ أخت. هذا الزوج الأخت صهر، صحيح؟ إذا ماذا نكتب عنه؟ غريب. غريب، هل يد صهر ورث عندنا في الوارثين من الرجال صهر؟ زوج لا يوجد، فهذا غريب. الآن ماتت هذه المرأة وخلفت أختا، وخلفت مع الأخت بنت، زاد عليها اللبن، كانت متزوجة وميت زوجها وخلفت بنت. نحل المسألة الثانية كأنه لا يوجد لها علاقة في المسألة الأولى مطلقا، لكن بأصل المسألة البنت لها النصف والأخت لها النصف أو عصبة كيفما كان. نعم. ثم نحل المسألة من فوق. نعم. أصل المسألة من اثنين، واحد بواحد. نجعل دائرة على نصيب الميتة، اثنين حطنا دائرة فيها، نصيب الميتة اثنين حطهم ضمن دائرة. هذا النصيب ودائرة على أصل المسألة الثانية، الثانية لا الثانية، اثنين منقسم على اثنين ما في خلاف بيناتهم. عند ذلك سنجعل الآن في هذه المسألة المسألة الجامعة التي تكون ما بينهما، نجعل مسألة جديدة أصلها سبعة نسميها جامعة، نجمع ما بين المسألة الأولى والمسألة الثانية أصلها سبعة. في المسألة الأولى الزوج ماذا أخذ؟ ثلاثة. هل أخذ من المسألة الثانية شيئا؟ لا، ثلاثة. الثانية مات، إذن هي ميتة نضيعة. الشقيقة كانت شقيقة في المسألة الأولى أخذت اثنين، لكن في المسألة الثانية صارت كذلك، نعم أختها صارت ثلاثة، والبنت أخذت الآن واحد. فنجد إذا أردنا لو كان بيت، هذا البيت سيقسم إلى سبعة أقسام. الزوج السابق أخذ من زوجته النصف فلا عائلا، والأخت أخذت ثلاثة، أخذت مرة شقيقة وأخذت مرة كذلك أختان، يعني مرة ثانية، وبعد ذلك من أختها الأخرى، ثم بعد ذلك البنت أخذت الواحد، وهكذا تبقى هذه المسألة. نكتفي اليوم لأن المسألة صارت نحتاج إلى، قد نمشي من السبورة من أولها إلى آخرها نموت الواحد تلو الآخر واحد واحد. هذه مسألة تحتاج إلى دقة في الحساب، ومن الممكن كل ما أردنا أن ننتقل إلى مسألة أخرى أن يصير في عنده، طبعا الناس الحياة ليست متوقفة، ماذا نفعل؟ الحياة ستأتي، هذا بنت تتزوج ولها زوج، وهنا صار لها بنت، مثلنا بشيء بسيط إن شاء الله في الغد نمثل بمسألتين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيهم الخير، وننهي هذه المسائل يعني، ومن أراد أن يتوسع فهذا العلم من الممكن أن يتوسع فيه أكثر، وكلما أراد التوسع يعني، لكن هذه القواعد لا تختلف أبدا، لكن تحتاج إلى مران في الحساب. والحمد لله رب العالمين.